الرحمن الرحيم نبدا هالليله. عرسنا الزينك حيل العين وعروسه حلوه وجميله، ونقول يا ليل ونقول يا عين، ونقول يا ليل ونقول يا عين، ونقول يا ليل ونقول يا عين، ونقول يا ليل ونقول يا عين. انا نظر عينك يا ليل يا اللي ما تصلي، انا نظر عينك يا ليل يا اللي ما تصلي، ما تصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا هالليله، عايزنا الزين تحيل العين وعروسه حلوه وجميله. والصلاه على نبينا خمسة والخميس علينا، يا محمد اشرع فينا وعين حاسبنا تبينا. والصلاة على نبينا خمسة والخميس علينا، يا محمد اشرع فينا وعين حاسبنا تبينا. رشوا لبطول ان شاء الله فرحة علينا يدور، وبشهر الرسول محمد يشفع فينا. Yeah.